يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز فتح البيوت لاستقبال المعزين في الميت كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس، حيث سمعت من بعض العامة إن هذا الفعل بدعة لأنه أصبح مثل التهنئة، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا له أصل، وهو قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فلا ينبغي هذا، ولا ينبغي التوسع في هذه الأمور، ما ينبغي التوسع في هذه الأمور. نعم.